متايا كرام الحي عيني تراكم قريبا بإذن الله. وأسمع من تلك الديار نداكم الله الله الله ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي ويحظى بكم Oh.